ينصح ويكرمه هؤلاء الناس. Thank you.

الله الله الله يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة الله يسلمك يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة Thank you. Ah! ربك وما قلت وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فحدث فأما